بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الخامس أن تقسم العدد الثاني وهو صح المسألة على العدد الأول، وهو سهام كل وارث، وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الرابع وهو التركة، وحاصل القسمة هو العدد الثالث المجهول نصيب الوارث من التركة. ففي المثال السابق تقسم المسألة 24 على نصيب الزوجة، 3 و 8 نقسم عليه التركة 120. هذا هو الطريق الخامس في قسمة التركات، إذا كان العدد التركة مما يمكن قسمته بالعد. فسبق لنا أن التركة نوعان: ما يمكن قسمته بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن، هذا له طريقة، وما لا يمكن قسمته بهذه له طريقة. وما هو الذي لا يمكن قسمته بالعد والذرع؟ كالعقارات من البيوت والأراضي والبساتين، وكالسيارات، وكالإبل والغنم إذا كانت متفاوتة القيمة ما يمكن نقسمها على العدد، لأن من الإبل ما يساوي 1000 ومنها ما يساوي 50,000، فهذه لا تقسم بالعدد. فعرفنا أن ما يقسم بالعدد أمامنا خيارات، 5 خيارات، هذا الأخير الخامس هو آخرها 5. نمر على هذه 5 باختصار. أولا، القاعدة في هذا أن أمامنا 4 أعداد، وهي الأول وهو نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني مصح المسألة أو أصلها، العدد الثالث نصيب الوارث من التركة، العدد الرابع التركة. وهذه الأعداد 4 متناسبة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها. نسبة الأول سهام الوارث إلى أصل المسألة كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة. فإذا كان له من المسألة النصف، 1 من 2، فله من التركة النصف، 1 من 2، وإذا كان له السدس من المسألة فله من التركة مثل ذلك، 1 من 6 من المسألة، يكون له 1 من 6 من التركة. هذا معنى قول نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها. واعلم أنه أي طريقة توصلك إلى قسمة هذه التركة فممكن أن تسلكها. إذا كان في المسألة مثلا نصف، وفي المسألة ربع، وفي المسألة باقي، فتقسم التركة على 2 والناتج تعطيه صاحب النصف، تقسم التركة عموما على 4 والناتج تعطيه صاحب الربع، ثم ما بقي تعطيه صاحب الباقي، وهكذا. فاضبط الأعداد 4 هذه، ما هي لا تتداخل عليك، لأنها مهمة وقاعدة ويبنى عليها ما بعدها. العدد الأول هو نصيب الوارث من المسألة، العدد الثاني هو مصح المسألة، العدد الثالث نصيب الوارث من التركة، العدد الرابع التركة. ولا يمكن أن تستخرج نصيب الوارث من التركة إلا إذا عرفت هذه الثلاثة، الثلاثة لابد أن تكون معلومة حتى تستخرج الرابع. فإن كان 1 من 3 غير معلوم فلا يمكن أن تستخرج الثالث. أتاك المستفتي يقول: كم نصيب الأب أو الجد أو الزوج من هذه التركة؟ كم التركة؟ يقول: لا أدري، ما يمكن أن نعلمك نصيبها، نحن لا ندري ما هي التركة. فعليك أيها الفرضي معرفة سهام الوارث من المسألة، وعليك أيها الفرضي مصح المسألة أو مبلغ عولها أو أصلها، وعلى المستفتي معرفة مقدار التركة، ثم بناء على ما علم عندك وعنده أنت تستخرج نصيب الوارث من التركة. بما علمك الله تستخرج نصيب الوارث من التركة. إذا جهل واحد من هذه الثلاثة ما يمكن أن تصل إلى الرابع. وقال لنا المؤلف إن أمامك 5 طرق، قسمة وضرب ونسبة وإلى آخره، وكلها نتيجتها واحدة، إلا أن بعضها أيسر من بعض. فأيسرها الطريقة الأولى نسبة النسبة، نسبة الأول إلى الثاني تعطيه نفس النسبة الذي هو الثالث من الرابع. الزوجة لها الربع تعطيها من التركة الربع، الزوجة النصف تعطيه من التركة النصف، الجد له السدس تعطيه من التركة السدس، وما بقي إن كان هناك باقي قد يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا، وقد يأخذ من العم الأخ من أم السدس فرضا وما بقي تعصيبا، وهكذا. فتعطيه نفس النسبة، وخاصة إذا كانت الأعداد متقاربة وليست طويلة فنسبتها معلومة بقدر النسبة. هذه الطريقة الأولى، أن تنسب العدد الأول إلى العدد الثاني وتعطيه من التركة بمقدار هذه النسبة. الطريق الثاني أن تضرب العدد الأول الذي هو نصيب الوارث من المسألة في العدد الرابع الذي هو التركة، والحاصل تقسمه على العدد الثاني وهو مصح المسألة. تضرب العدد الأول في العدد الرابع وتقسم على العدد الثاني ويخرج لك العدد الثالث. الطريق الثالث وهي أخسر من الطريق الأول الثاني هذا، لأن الثاني تبدأ بالضرب، وإذا بدأت بالضرب تكاثر العدد، والطريق الثالث تبدأ بالقسمة، وإذا بدأت بالقسمة قل العدد. أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو صح المسألة، وحاصل القسمة يكون كجزء السهم تضربه في العدد الأول. تقسم العدد الرابع على مصح المسألة، والناتج تضربه بسهام الوارث، والناتج هو نصيبه من التركة. الطريق الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة. هذه سهلة لكن فيها كسور غالبا. إذا قسمت العدد الثاني على التركة قد تكون التركة كثيرة والعدد الثاني مصح المسألة 6 أو 8 أو 12 فيكون فيها كسر. أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة، وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة، وحاصل القسمة هو العدد الثالث المجهول. هذه الطريقة الرابعة. الطريقة الخامس ما نحن بصدده الآن على غرار ما تقدم. طريق الخامس يقول أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الأول، هذه أخسر من الرابع وأوضح. تقسم مصح المسألة على سهام الوارث من المسألة، وحاصل القسمة تقسم عليه العدد الرابع وهو التركة. ثم مثل بقوله في المثال السابق، اقرأ في المثال السابق. وفي المثال السابق تقسم المسألة 24. المسألة ما هي؟ كررها المؤلف وفقه الله لأجل الطريقة، أن تعرف الطريقة ولا تختلف عليك. فإذا عرفت الطريقة سهل عليك الأمثلة الأخرى بإذن الله. ففي المثال السابق تقسم المسألة 24 على نصيب الزوجة 3 يحصل 8 نقسم عليه المسألة كم؟ من 24 على نصيب الزوجة وهو 3 نصيب الزوجة 3 تقسم 24 على 3 كم يكون؟ 24 على 3 يكون فيها 8 نقسم عليه التركة 120 120 نقسمها على 8 والناتج هو نصيب الزوجة وهو 15 إذا قسمت 120 على 8 نتج 15 80 فيها 10 120 20 على 5 80 هي 120 وصح التركة تقسمها على 8 تقسمها على 8 إذا قسمت 80 على 8 فيها 10 قسمت 40 على 8 فيها 5 مجموعة 15 اقسم 120 على 8 يخرج لك 15 نصيب الزوجة وهكذا البقية سواء بسواء ونقسم المسألة 24 على نصيب البنت 12 يحصل 2 نقسم عليه التركة 120 يحصل 60 وهي نصيبها من التركة ونقسم المسألة 24 على نصيب البنت كم؟ 12 من المسألة 12 يحصل 2 24 على 12 فيها 2 نقسم عليه التركة 120 على 2 يخرج لها 60 ومثل هذه هي الطريقة الأولى أحسنها وأسلمها وأيسرها ونقسم المسألة 24 ونقسم المسألة 24 على نصيب الأب 5 يحصل 4 و4 أخماس 4 و4 أخماس نحولها أخماسا ثم نقسم عليها التركة 100 نقسم كلها ثم تقسم عليها التركة 120 يحصل 25 وهي نصيبه من التركة بالطريقة الحسابية الآتية الآن في المثال ونقسم المسألة 24 على نصيب الأم 4 يحصل كم؟ 6 نقسم عليها التركة 120 يحصل 20 وهي نصيبها من التركة وهذه صورتها انظر زوجة بنت أب أم المسألة من كم؟ من 24 أخذت الزوجة كم؟ الربع أو الثمن؟ الثمن 3 أخذت البنت النصف 12 أخذت الأم السدس 4 بقي 5 ويأخذ الأب السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا فالأب والجد أحيانا يأخذان بالفرض وأحيانا يأخذان بالتعصيب وأحيانا يأخذان بالفرض والتعصيب متى يأخذان بالتعصيب فقط مع ذكور الولد يأخذان بالفرض فقط مع ذكور الولد ومتى يأخذان بالتعصيب فقط مع عدم الولد من ذكر وأنثى ومتى يجمع لهما بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد لأن الولد يشمل الذكر والأنثى قال إناث الولد وذكور الولد ففي هذه المسألة جمع للأب بين الفرض والتعصيب فأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وأخذ الباقي تعصيبا لعدم المعصب غيره فالمسألة من 24، أخذت الزوجة 3، وأخذت البنت 12، وأخذ الأب 5، وأخذت الأم 4. انظر حلها، يقول للزوجة أتى بأصل المسألة 24، قسم عليها العدد، قسمها على العدد الأول وهو 3 نصيب الوارث، 24 قسمة 3 كم يكون؟ مساوي 8، فلها من التركة 120 مقسومة على 8 تحصل لها 15، للبنت 24 مقسومة على العدد الأول 12 يكون نتيجة القسمة 2، فلها من التركة 120 مقسومة على 2 يخرج لها 60، للأب انظر 24 قسمة 5 الذي هي نصيبه من العدد الأول، 24 قسمة 5 تساوي 4 4 5، 4 لأن قسمنا 24 على 5 فيها 24، يبقى عندنا 4 على 5 4 5، فله من التركة 120 قسمة 4 و4 على 5 حللناها ونتساوي 120 مقسومة على 24 على 5 تساوي 120 مضروبة في 5 على 24 تساوي 5 على 5 في 120 ب600 و4 على مقسومة على 24 يخرج له 25. وللأم المسألة من 24 على نصيبها 4 خرج لها 6، فهذه 6 نقسم عليها العدد الرابع وهو 120 يخرج لها 20 كما في الجدول، واضحة والتفصيل واضح. لهذا انتهت الطرق التي بينها المؤلف رحمه الله، مع أنه ممكن أن تصور طرق أخرى، هي ضرب طرح قسمة، ضرب طرح قسمة، تقسم هذا على هذا أو تضرب هذا في هذا ثم تقسم عليه، هذه طريقة النسبة واحدة مستقلة، ثم يبقى عندك 4 طرق في القسمة والضرب على هذه الأعداد الثلاثة، ينتج لك العدد الرابع الذي هو العدد الثالث من حيث التسلسل ونصيب الوارث من التركة. طريقة قسمة النوع الثاني من أنواع التركة هذه ستأتي إن شاء الله. إذا كانت التركة ما تقسم بالعد ولا بالقسمة بالضرب والطرح، وإنما هي مزرعة كبيرة أو دكان صغير أو إبل أو غنم أو أي شيء، تأتي الطريقة الثانية ولنا فيها طريقتان إن شاء الله نعرفها بالاستقراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.